هذا التنعيم بعده بمسافة، وأنت متجه إلى المدينة واد آخر يقال له سرف، على وزن كلمة كتف، واد يقال له سرف. ما علاقة سرف بحديثنا هذا ونحن نتحدث عن التنعيم؟ لأن التنعيم قلنا إنه موطن إحرام، والآن في التنعيم مسجد يعرف بمسجد عائشة. في التنعيم الآن مسجد يسمى مسجد عائشة، لدي في يعني قريب منه أعدت الدولة وفقها الله ما يعين الناس على الإحرام من ذلك، من مسجد وما يتعلق به. قلنا بعده يأتي سرف. العلاقة بين سرف والتنعيم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث، وهي آخر أزواجه صلى الله عليه وسلم، أي لم يتزوج بعدها، سنة 7 في عمرة القضاء، العمرة المعروفة بعمرة القضاء التي كانت عوضا عن الحديبية. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه بنى بها في نفس المكان. ومن عجائب من لطف الله وقدره أن هذه المرأة المباركة زوج نبينا صلى الله عليه وسلم توفيت في نفس المكان الذي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 51، وقبرت في سرف، في نفس الموطن المكان الذي بنى النبي صلى الله عليه وسلم بها فيه. العلاقة الآن في قضية من محظورات الإحرام، حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه أن المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، يعني إن كان امرأة لا ينكح وإن كان رجلا لا ينكح ولا يخطب. وهذا الحديث عمل به جمهور العلماء، لكن بعض العلماء مثل الحنيفية وأبي ثور رحمه الله كانوا يرون أنه يجوز للمحرم أن ينكح ويخطب مثله مثل غيره، ويحتجون بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وهذا الحديث يظن كثير من العلماء أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهم فيه، وقالوا إن ابن عباس كان سنه يوم ذاك صغيرا 10 سنين تقريبا، فقالوا إن اطلاعه على تفاصيل الأمر ليس بذاك. واحتجوا كذلك بأن أبا رافع أخبر أنه هو الذي كان السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة، وأن النبي تزوج ميمونة وهو حلال. والحديث عند الترمذي، لكن بعض أهل العلم يقول إن سنده ليس بذاك، لكنه يعني يؤيد عقليا في أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر، وكان العهد بينه وبين أهل مكة من قريش أن يبقى في مكة 3 أيام، ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى من عمرته ثم بعد ذلك تزوج ميمونة بعد أن قضى من عمرته. والمسألة فيها خلاف معروف كما قلت، لكن المراد التنبيه على علاقة سرف بالتنعيم الذي هو أدنى الحل إلى مكة، وكلاهما سرف والتنعيم في طريق الذاهب من مكة إلى المدينة، أي أنهما يقع في شمال مكة، لأن مكة بالنسبة للمدينة تقع جنوباً.